بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل إحتيانا وفقهنا للدين وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعين نفسها العارفين. نلتقط ما يمكن أن يفيض به بحر الإيمان بالقضاء والقدر من أصداف مرئت بلآلئ المعرفة، وكأن بهذه اللآلئ التي نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نجليها، والتي تكون بمجموعها نفائس بل بصائر تسوق النفوس في طريق الهدايات، ونحن إزاءها كأنما نحاول أن نقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة عروس القرآن: الرحمن علم القرآن. وفي هذه السورة المباركة قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. وشؤون الله تبارك وتعالى في تصارف أقداره، ما يبديه الله تبارك وتعالى في ساحة الوجود مما تعلق به علم الله عز وجل أزلا. وهذا يقفنا مع الدليل، الدليل الذي جاء لنمسك به ونتعرف منه إلى كيفية التعامل مع هذا الكون. ربما وجد الإنسان نفسه في حركة الحياة أمام ممارسات، أمام ظواهر، أمام مواقف، يجد نفسه إذا كل هذا يتصرف بما يبليه عليه عقله، أو ما يوصل إليه فكره، أو ما اكتنز من مفاهيم وخبرات، فيقدم أو يؤخر، يستثني، يلخر، يجمل، يفصل، يغضب، يرضى، يأخذ، يترك. يمكن أن يتعامل الإنسان مع الحياة بما أعطاه الله تبارك وتعالى من طاقات التفكير والإرادة والعاطفة والفهم والاختزان والخبرات، ولكن أي الفريقين أحق بالهداية والسداد؟ فريق عمل بوحي عقله وبالاستهداء بهدايات خبرته وخبرات غيره، أو الفريق الثاني الذي عمل بوحي الوحي كوحي الله تبارك وتعالى، يفصل له في هذا الكون، يكشف له عن كثير من مضامينه، يبقي بعض هذه المضامين مزلة دونها الأثار، لم يطالب وحي الله تبارك وتعالى بأن يصوغ الكون صياغة أخرى. وهذا لو أنه كلف به الإنسان لكان من باب التكليف بما لا يقدر عليه، وإنما ولد هذا الإنسان في هذه الحياة بكل ما فيها، فجاء دليل الله تبارك وتعالى يقول لنا: افعل كذا ولا تفعل كذا، ارضى بكذا واغضب من كذا، وتناول كذا واعف عن كذا، وهكذا حتى تسلك طريقك إلى الله تبارك وتعالى، تدخل من باب هذه الدنيا الباب المعلوم، وتخرج من باب آخر إلى عالم البرزخ. نحن مع بعض المضامين التي لها وجهان: وجه حسي والآخر معرفي معنوي. وصلنا في المجلس السابق إلى حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن ينفروا 40 صباحا. الحد الذي جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى إذا طبع يعود خيره عن المجتمع، ويكون هذا الخير أكثر من الخير المتأتي من أن تغاث الأرض مدة من الزمن. ونحن نعلم قيمة الغيث بالنسبة للحياة بعامة، سواء كانت إنسانية أو حيوانية أو نباتية. السبب في ذلك الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أحجم أكثرهم عن تعاطي المحرمات، حيث يقول انكف الناس دل هذا على أن الحدود لها وظائف ولها أثار. ليس الحد لمجرد أن يعاقب من اقترف الذنب المستوجب للحد فحسب، وإن كان هذا بذاته إنما هو إقامة لعدل الله تبارك وتعالى، ولكن الحد من جهة أخرى إنما هو راجع. ومن هنا حينما تقام الحدود لو قطعت يد سارق بحق لم تنعت كثير من الأيدي، أو أقل ما يقال لو أنها سرقت خيفة وخفية. أما أن يجاهر الناس بالسرقة، أما أن يتباهوا بها، أما أن تصبح الرشوة إكرامية بل واجب مفروض، أما أن يطالب فيها علانية وجهارا ونهارا، فهذا ما يمكن أن يقع إلا بغياب الشعور بالمسؤولية أو العقوب المترتبة على مثل هذه السلوكيات. إذا اجتنبت المعاصي أو أكثرهم اجتنبها، فلن يبقى إلا الذي يقترفها خلسة، والذي يقترف المعصية خلسة لا يضر إلى نفسه. متى تتأتى الخطورة في المجتمع؟ تتأتى من المعاصي حينما يجاهر بها. ومن هنا أغلق باب الرحمة أمام أولئك الذين يجاهرون بالمعصية، لأنه إذا ما جاهر كما قلنا أعلن حرب على الله تبارك وتعالى. إذا ما عمل المعصية خفية معنى هذا أنه ما زال فيه بقية حياء تمنعه من أن يعلن بهذه المعصية. وعلى هذا كل أمة معافى إلا المجاهرون، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. إذا اجتنبت المعاصي كان ذلك سببا لحصول البركات من السماء والأرض. ومن هنا تأتي النكتة الحديثية التي قرر فيها عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم أن عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم حينما ينزل علامة من علامات الساعة الكبرى، وحينما يقتل الله عز وجل على يديه الدجال، وحينما يطبق شرع الله تبارك وتعالى، ما تمسك السماء من بركاتها ولا الأرض من بركاتها. ومن هنا بيّن عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم أن البطيخة الواحدة إنما في قحفها يستظل فئام من الناس، مع ذلك أن الخير لا يقدر قدره. ومعنى هذا أن عدم العطاء، عطاء الأرض بعد الهرمونات والتهجين والتدين وما يؤدي إلى سرطانات وما يؤدي إلى فساد، وإنما نحن نريد البركة التي هي البركة في مضمونها لا في شكلها. وعلى هذا لما ينزل ويطبق شرع الله تبارك وتعالى لا يبقى إلى الإسلام، عند ذلك يأتي كل خير وكل بركة. حتى أن يأجوج ومأجوج يهلكهم الله تبارك وتعالى في زمن عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. إذا تم ذلك قيل للأرض أخرجي بركتك، فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفها، ويكفي لبن اللقحة الناقة حينما تحلب يكفي حلبها الجماعة من الناس. لما؟ قال ببركة تنفيذ شريعة الله تبارك وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا ما أقيم العدل كثر في الخيرات والبركات. ولهذا ثبت من جملة ما ثبت أن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وعلى هذا إذا وجدت التعب والشقاء في العباد والبلاد والشجر والدواب معنى هذا أن الفاجر قد طال عنقه بل وطال عمره. ما أدري أهي دعوات تمس بطول العمر ويطول عمره، أم أن الأمر يرجع إلى أن هذه الدار إنما هي دار أغيار ودار مشقة ومتاعب وأفجار؟ يمكن أن يكون ذلك للأول. نأتي الآن لبعض الملامح التي عرضنا لها بداية، وهي قضية الحب. حينما يقال فلان محبوب، لا نريد أن ندخل في مضامين الحظ واختلاف وجهات النظر فيه. ربما ظن بعضهم أن الحظ يتمثل في كثرة المال أو في سيارة فاخرة أو في سلعة إنما تأتي رخيصة فيشتريها من يشتريها وتركض أنت لتلحق بنصيبك من هذه السلعة فيقال لقد أخفي الباب، أو قل ما شئت من مفاهيم الحظ عند الناس. ربما حظه في امرأة صالحة، أو ربما حظها في رجل صالح، أو ربما حظه في وظيفة مريحة مستريحة، أو ربما حظه حينما يذهب به إلى الجيش أن يكون في خدمة ضابط من الضباط يجلو له صحون بيته، أو ربما كل إنما يغني على ليله في قضية الحظ. ترى هل الحظ يدخل في المقدرات الكونية؟ يقابل الحظ الحرمان في مفهومنا وتعاطينا وتعاملنا، نحن نقول هذا محروم وهذا محبوب. ترى هل الحظ يدخل في المقدرات أم الحرمان يدخل في المقدرات؟ مقدرات. كن على يقين من أنه ما من شيء في هذا الوجود، حتى الورقة تسقط من فوق الشجرة، وحتى النأمة وحتى النقيقة نقيق الضفادع وحتى البرق وحتى الرعد وحتى كل ما شئت في هذا الوجود، كله يدخل في مقدرات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا حينما تقول الحظ إنما تقرأ الوجه الذي بدا لك، أما ما وراء هذا فإنه مقدر، مقدر له أن يأخذ ومقدر له أن لا يأخذ، مقدر له أن يحرم ومقدر له أن يعطى. ونحن مبتلون قضية الحظ ما ينبغي أن ينظر إليها من زاوية واحدة، هي زاوية تحقيق الرغبة فقط. أنا أود لو أن لي مثل مال قارون، ما الذي وجد هؤلاء الذين تمنوا أن يكون لهم مثل مال قارون؟ رأوه يخرج على قوم دينته فظهرهم ما هو عليه من ثراء وغنى، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن لما قلت بابه وبداره قالوا الحمد لله الذي نجانا. متى فهموا هذا؟ فهموا هذا حينما أدركوا أن ما أوتي قارون إنما أوتي لا لأن الله يحبه، وإنما أعطاه لأنه مختبر من جملة المختبرين، فلا يخرج مختبرا عن قضية الاختبار، بل ما من مخلوق دخل في إطار التكليف إلا وهو مختبر. أقول دخل في إطار التكليف لأن الحيوانات ليست مكلفة ومن هنا ليست مختبرة، ولأن النبات ليس مكلفا ومن هنا ليس بمختبر. المختبر هم العقلاء الذين بلغوا سن التكليف وهم سليمو الحواس وقد بلغتهم دعوة الله تبارك وتعالى، كما مر معنا في بدايات دروسي. إذن الحظ والحرمان يقابله كله من مقدرات الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. وما ينبغي أن نذكر عن المعنى الذي قلناه، وهو أن صاحب الجنتين في سورة الكهف حينما تفوت على صاحبه الفقير دخل جنته وظالم يسي، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وحاور أكفرت بالذي خلقت من تراب ثم وأحيط بسفره. المهم أنه محاسب، سواء أنزل الله عز وجل به قاصمة أو صاعقة أو حارقة في حياته، أو أنه مات وشيع جنازته الملايين، لا يغرينا ولا يغرنا أبدا ولا يغفلنا عن قضية أنه مكلف وأنه محاسب عما أعطاه الله تبارك وتعالى. فإن خرج من هذه الدار ظالما ظلوما غاشما غشوما، معنى ذلك أن خراب البيت قد حل به أبد الآبدين ودهر الدائرة. لا نغتر على الإطلاق بزينة هذه الدنيا مهما آتاها الله عز وجل أي إنسان، وإنما أنظر إلى عمله، فإن كان عمله يطابق منهج الله ووفق الدليل الذي أنزله الله تبارك وتعالى فليسعد سعادة الأبد، ونحن نغبطه نود لو أنا نكون مثله. أما إذا كان على غير ذلك نسأل الله عز وجل لنا حسن الخاتمة. يسر الله عز وجل أسباب المحبوبات لبعض عديده، طبعا مما تحبه النفوس المال، مما تحبه النفوس الجاء والمنزلة، المنزلة سواء كانت عند الناس أو عند أصحاب الجاه. في ما يتعلق بمثل هذه الأمور، ربما وجدت إنسان يلعب بالدراهم لعبا، ربما وجدته إنما ينثر الملايين نثرا، وربما وجدت إنسان يشهق ولا يلحق كما يقولون، حتى فاتت الكهرباء إنما تغمه قبل أن يبدأ الشهر لا قبل أن ينتهي أو مع انتهاء الشهر. ربما هذه أسباب يسرها الله تبارك وتعالى، يمكن أن يكون بعض هذه الأسباب قد فرطنا فيها، وعلى هذا ما نجد من فقر أحيانا ومن جوع أحيانا ومن كوارث يسمونها كوارث معينة أحيانا أخرى، ليست كلها صافية، بمعنى ليست كلها ليس للبشر يد فيها، وإنما ربما أغفل الناس بعض الأسباب التي كان ينبغي أن يأخذ بها، فإذا بهم يعيشون في كسل شديد عنيف. هم فرقوا، هم لم يفلحوا، هم لم يتاجروا، هم لم يرقوا أنفسهم في ميادين العمل والكسب والاكتساب والتجارة. إذا قصروا لذلك لا يلومن المقصر بالأخذ بالأسباب إلا نفسه، ولكن أحيانا ترى التيسير على بعض الناس، يعني مهما تحرك آتاه الله عز وجل الربح. يمكن أن يكون ذلك، أن يكون من الموفقين في الظاهر، كلها رصود نرصدها على حسب الظاهر، والكل يدخل في مقدرات الله عز وجل، سواء أخذ بالأسباب أو لم يأخذ بالأسباب. ولكن إذا أردنا أن نرصد المسؤولية نقول إذا مات جوعا وقد حرم على نفسه حليب البقر وليس عنده إلا هذه البقرة، وقد امتلأ ضرعها باللبن وهو حرم على نفسه اللبن الذي أحله الله عز وجل فمات، فليغت هو الذي قصر في عدم الشرب من حليب البقر، كأولئك الذين يعبدون البقر ولا يأكلون اللحوم، فليأكل اللحوم فليصدر اللحوم إلى العالم الإسلامي فحيهلا بلحوم البقر التي أحلها الله تبارك وتعالى. المهم أنها أسباب ييسرها الله تبارك وتعالى، ييسر الله عز وجل هذه الأسباب لينال كل من يسر الله عز وجل له تلك الأسباب، أسباب محبوبات، نصيبه. وربما، وهذا طبعا لا نستطيع أن نلاحقه في كل مضانه، وإنما لنا ما يمكن أن نحيط به أو أن نقف عليه أو نتعرف إليه أو أن يبلغنا أو أن نفهمه، ربما وجدناه نشيطا من أروع ما يكون نشاطا، مع ذلك ليس الموفق، يمكن أن يكون ذلك كذلك، ويمكن أن يكون كما قلنا متوسط الذكاء، لكن سبحان الله فتح الله عز وجل عليه. وأختم هنا حتى ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل قضاء القدر أو صدفة أخرى لنفتحها حتى الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بأشعة اللؤلؤة التي في هذه الصدفة. أختم بمطعمان في شارع واحد يبعد أحدهما عن الآخر 5 أمتار، الأول قد ركب الأكلة على كتفي صاحب المطعم وكلهم يريدوا أن يعجل له بمطلوبه من الطعام الذي أعده، والآخر إنما يقش الذباب لأنه أبى أن ينفق ثمن آلة تمتص أو تختلط الذباب وما أكثر الذباب في العالم العربي والإسلامي. منها من الأمور التي ينبغي أن توضع، وطبعا مثل هذا المعنى، مثل هذا التنفس سميه إذا شئت، إنما لا نحط، لم نحط به نحن، وإنما أعطينا إضاءة فقط، حتى إذا سمعنا والله فلان محبوب، لا يعني هذا أنه قد خرج عن قبضة القضاء والقدر، هو ضمن القضاء والقدر، ولا يعني هذا أنه قد حظه الله، يعني جعل الله له حظا، حظا مما بيديه، لأنه محبوب من الله عز وجل، لا يشترط ذلك على الإطلاق. ليس العطاء وعطاء هذه الدنيا لمن أعطاها الله عز وجل دليل محبة، وليس منع الله عز وجل هذه الدنيا عمن منع عنه الدنيا دليل بغض على الإطلاق. قلنا الدنيا يعطيها لمن يحبه ولمن لا يحبه. نأتي الآن مسألة لعلها من المسائل المهمة أيضا. صفات الله عز وجل لا ندري كلها. بلغنا من صفات الله عز وجل عن طريق الوحي مجموعة من الصفات. دلنا هذا الكون على هذه الصفات التي بلغنا إياها وحي الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالإيمان نؤمن بصفات الله عز وجل على وجه الكمال. علمنا من صفاته سبحانه أول من نعلم. لسنا مطالبين بالإيمان بالتفصيل إلا ما جاء فيه التفصيل، وأما الإيمان فكلنا مطالب بأن يؤمن بأن الله اتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل صفات النقصان. حينما نبحث أو ندرس أو نتناول صفة من صفات الله عز وجل لا نعني على الإطلاق أننا نتناول حقيقة الصفة، لأن حقيقة الصفة كحقيقة الذات، وكما أننا لا ندري حقيقة الذات لا ندري حقائق الصفات. ثم فيما يتعلق بعلم الله عز وجل نعتقد أن الله عز وجل متصف بصفة العلم، وهي صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. ومن الأزل يعلم الله عز وجل ذاته وصفاته وأسماءه وكل ما يكون وكل ما لا يصح أن يكون، لأن الله يعلم أنه يستحيل في حقه الشريك، ومن هنا تعلق علم الله بالمستحيلات. ويعلم الله عز وجل أهل الجنة في الجنة إلى أبد الآبدين، وأهل النار في النار إلى أبد الآبدين. هذا كله مما جاءت فيه شريعة الله تبارك وتعالى. ترى ما الذي علمه الله عز وجل فينا؟ لا نقدر على أن نتعرف إلى ما علم الله عز وجل فينا إلا بعد ظهوره. وعلى هذا هي شؤون يبديها ولا يبتديها، كل يوم هو كل يوم هو بشأنه. ومن هنا العارفون بالله تبارك وتعالى، ولعلها فائدة من أنفس الفوائد يطرحها العلماء، يقولون العارفون بالله عز وجل يحكمون الأسباب لا يقصرون في الأخذ بها، يكون وفق منهج الله عز وجل، ثم ينتظرون ما يظهره الله، ينتظرون ما يظهره الله تبارك وتعالى. فأي شيء يظهره الله هو الذي علمه أزلا. لا يشترط أن يظهر من الله عز وجل ما تريد، وإن كان من عطاء الله عز وجل أنك إذا خططت لأمرين كثيرا ما تأتي النتائج وفق التخطيط، فخطط وامنع، وإلا معنى ذلك أنه لا حاجة للتخطيط. إذا العارفون ينتظرون ما يظهره الله على أيديهم، فحينما يقومون عند الصباح ويحمدون الله عز وجل على الأحياء بعد الإماتة، وكبيرون إيمانهم بالنشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ينطلقون في الأرض وقد أحكموا أمرهم الذي أمروا بأن يحكموه، ثم ينتظرون ما الذي يظهره الله، يرون ما علمه الله عز وجل أزلا ظاهرا، فهم من ألذ ما يكون يشهدون عطاء الله عز وجل. وعلى هذا ما علمه الله سجل دوننا ودونه حجب الغيب وأسرة الغيب، لكن ما ظهر مما علمه الله نعلمه بعد أن يظهره الله عز وجل في عالم الشهادة. بما قلنا يا ترى لم نطالب على الإطلاق بأن نفتح عيوننا ونتطاول بأعناقنا لنقرأ في اللوح المحفوظ مما سيجري علينا، ما طلب منا هذا على الإطلاق، وإنما هو من الغيب الذي نؤمن به. ما الذي طلب منا؟ طلب منا أن ننظر في أعمالنا المشروعة. ما الذي طلبه الله مني غدا؟ الذي طلبه الله مني مطالب شرعية غدا ينبغي أن أعرفه أولا، وينبغي أن أقوم به ثانيا بحسب الطاقة التي أعطانا الله أعطاني له تبارك وتعالى إياها. إذن أمران، الأمر الأول ما علمه الله هذا غير، ولست مطالب أن أتعرف إليه. ما طلب الله مني هذا ليس بغير، هذا شرع، فأنت مطالب بأن تحكم أوامر الله عز وجل. هذه ما خبأ الله، ما قال والله ماذا تريد مني يا رب حتى أقوم به، فجاءني الجواب بالوحي هذا غيب ليس لك، ما جاء هذا على الإطلاق. أما ماذا يريد الله مني؟ يريد مني أن أكون مسلما مخلصا صادقا متقنا فاعلا للخير، بابا من أبواب الخير، مغلاقا من مغاليق الشر، كل ما شئت تأتي الأوامر الشرعية هذه كلها أنت مطالب بها، مطالب بها أن تفقهها، مطالب بها أن تقوم بها وفق ما أعطاك الله تبارك وتعالى إياه. لهذا لا ينبغي لأحد أن يزعم أنه قد قدرت عليه معصية ما قبل وقوعها بغية الوصول إليها. بصورة مختصرة جدا الكلام ما يحتمل التطويل، ذاهب إلى مكان، إلى وكر من الأوقات التي يحاول أعداء الله تبارك وتعالى أن يزرعوها بدل المانجو، متوجه إلى أين؟ قال والله قدر الله عز وجل عليه أن يشرب كأسا من الخمر في المقهى الفلاني. نعم، ما قالت هذا؟ بالعكس، الله عز وجل حرم عليك الخمر، الذي عرفته أنت أن الخمرة محرمة. ذهب ليفرق، لماذا؟ قال والله قدر الله عز وجل هذه الليلة أن يصطو على المطلق الفلاني. من طلب ذلك؟ يا أخي، أمرك الله عز وجل بأن تعمل تكد تأخذ بالأسباب. إذا لا يجوز له أن يزعم أن الله قدر له معصية فهو ذاهب لتنفيذها، سواء قال هذا بلسان يقال وهذه مهمة جدا، أو بلسان الحال. بمعنى يا أخي أنا ما استطعت أن أرد قدر الله وهو ذاهب المعصية، ما استطاع أن يرد قدر الله. هناك فرق بين قبل المعصية وبعد المعصية. قبل المعصية هو مختار ومسؤول عن اختياره، فإذا ما توجه المعصية ووقع فيها هنا نقيم عليه الحد إن كانت المعصية مما يستوجب الحد، أو نلوم أو نؤنب أو نحذر أو نطلب منه أن يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الأمر لا يؤذن به المتمثل في أن يذهب إلى المعصية اعتقادا منه أنها قد قدرت عليه فهو يريد أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. منها وضح لنا المنهج، يعني الإسلام المنهج الذي يشمل كل جوانب الحياة، وضح لنا بأمر لا يدع مجالا ولا للتردد السبيل التي إذا سلكها من سلكها وصل به إلى الجنة، والسبيل التي من سلكها وصل به إلى الجحيم. وجاءت النصوص تحث على سلوك السبيل الأول مغضي إلى رضوان الله عز وجل، وتحذر أيما تحذير من سلوك السبيل الثاني المؤدي إلى عذاب الله تبارك وتعالى. ثم ما على أهل الأرض المكلفين إلا أن يأخذوا بالأسباب المشروعة. أين محل الأخذ بالأسباب المشروعة؟ قال محله الجوارح. خذ بالسبب المشروعي. أي سبب؟ كل أسباب النجاة أنت مطالب بأن تأخذ بها. يعني لو أنك قرأت محاب الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يكون لك نصيب من كل محاب الله إن استطعته. إذا أحب الله عز وجل المتقين، أيمكنك أن تسلك سبيل محبة الله عز وجل؟ إذا بين الله عز وجل أنه يحب كذا ويحب كذا ويحب كذا، وأنه يضغض كذا ويضغض كذا ويضغض كذا، لماذا فصلت لنا الشريعة بمحاب الله ومساقط الله تبارك وتعالى؟ من أجل أن تأخذ بالأسباب المفضية إلى رضوان الله وسعادتك، ومن أجل أن تنأى عن نفسك بتلك النتائج أو بتلك الأسباب المفضية إلى هذه النتائج. ثم ماذا عن النتائج؟ ما دمت أنت على الصراط المستقيم، اسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، يعني الثبات على ما أنت عليه. ثم بعد ذلك لا علاقة لك بالأمر، فوض الأمر إلى الله. ظني أنه إذا عقد قلبه بالله توكل على الله وثقة بأن الله سيأتيه حسن الخاتمة لن يضيعه الله تبارك وتعالى بإطلاق. ما محل التفويض والتوكل والتسليم تسليم نتائج الله؟ قال محله القلب، جوارحك تعمل في الأسباب المنجية وقلبك منعقد على الله تبارك وتعالى. لو أنه عكس، لو عكس لن سكت. أحدهم يقول عبارة لعلها من العبارات المهمة جدا، يقول في الأعمال الصالحة هو قدري وفي كسب الدنيا والحصول على زينتها وزخارفها جبري. يعني تراه يلهث وراء الدنيا، وحينما تأتيه إلى الطاعة يقول إذا قدر الله هدايتي حتى يهديني الله عز وجل، طيب انت لماذا انت فلهوي كل هذه الفلهويه في دروب الدنيا؟ لماذا لا تقول حتى يرزقني الله تبارك وتعالى؟ هنا جبري ترى نفسك مجبورا انت، وهناك قدري تقول اذا قدر الله لي الهدايه والله صليت ان شاء الله او اخرجت الزكاه ان شاء الله. من قال لك هذا؟ لماذا لا تعقل؟ وانما كن على يقين ان الله عز وجل علم وقدر اراد، هذا كله متفق عليه محل القلب، لكن انت بما انت مطالب به ينبغي ان تاخذ به. هناك مسائل ينبغي ان يفصل فيها، علما ان السلف الصالح من الصحابه رضي الله عنهم وبعدهم لم يكونوا متعمقين في مساله القضاء والقدر. مر معنا هذا. نحن لماذا نطلب، لماذا نطيل النفس في حديثنا عن القضاء والقدر؟ خارجين الاجواء قد دخلها ما دخلها، فنحن بحاله لتنقيه الاجواء. انت بمقدار ما عندك في البيت من صراصير تحتاج الى البفبار حقيقه. لو انه بس صرصور صرصورين بدك كل شهر بس واحده، اما لو فرض ان المطبخ عم يغل نغل معك باليمين وبالشمال بفبار حتى تقضي على جماعه الصراصير. وكل مثل هذا ترى في الصراصير الاخرى التي نعرفها، اذا اتكثنا عنها صارت فورانا في مجتمعاتنا، واذا فصلناها معنى ذلك اننا قد تخلصنا باذن الله تبارك وتعالى من كل الشرور. فيما يتعلق بالقضاء والقدر كنا نحن نطمئن، لان في افكار كثيره جدا وقنوات تضخ، واحد يقول لك لا دار علاقه بالقضاء والقدر فيه، فنقول حاشا لله يعني الامور هذه ما له علاقه الله عز وجل بها. نعم هو تركها له. طيب من اين جاءك هذا العلم يا محترم؟ خبرني. قال والله فهم فهمه من كتالوج نفسي كما قلنا وعقلي. ارجع الى كتالوج المعصوم، ارجع الى القران، ماذا قال القران الكريم؟ ارجع الى السنه، لان الاعرف الاعلم بالتصاريف تصاريف الاكوان هو الرسول صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى. اذا ذكر القدر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فانسكوا. قلنا لو كان الجو على نقاء وطفاء وقد اكتفينا علما وسلوكا بما كان لدى الصحابه، يطبقوني ما بحاجه لشحبرت كلمه واحده في صفحه واحده ولا 26 صفحه ولا 50 صفحه، وانما من احلام يكون القلوب من اروع ما يكون انطواء على الحقائق القدريه. النهي عن الكلام في القضاء والقدر، منع الكشف عما منع الشرع، عدم التنقير عن الكون، هناك ثلاثه امور حقيقه. الامر الاول ان قوي ان قوى الفهم تعجز عن ادراك الحقائق. نحن حينما نبحث في هذا لا نبحث لنريد ان نتعرف الى حقيقه الحقيقه، وانما ما نبيه نحن يمكن ان نقربه او نوضحه او نجليه. الامر الاخر، الباحث عن القدر اذا بلغ فهمه الى ان يقول قضى وعاقب تزلزل ايمانه بالعدل. احيانا المشكله تطرح بصوره من صور الصرع، خاصه من قبل الشباب الذين قد اوقعناهم نحن بسوء التربيه العامه، لا المدرسه كفته ولا قنوات الاعلام كفته ولا وسائل الاعلام اخرى من مجلات ومن جرائد قد اعطته ما به يمكن ان يتعرف الى هذه الحقيقه بما يكفيه. ومن هنا يقول كتب علي ويحاسبني، هذه الكلمه سمعناها من 40 سنه حقيقه. اذا اشكل يقول كتب علي ويحاسبني، تفهم من سؤال لانه فهم من كتب يعني اجبار. تستطيع انت الان ان تحل له المشكله اذا بينت له ان كتب ليس معناها اجبر، وهذا يحتاج لشيء من التقييد فقط. اذا لو ان من تولى قضيه التربيه وايصال معاني اركان الايمان للشباب تربيه منذ نعومه اوصالهم لوصلنا الى خير كثير، ولم احتج الى اي جهد في هذا المثال. وعلى هذا الذي يبحث اما ان يبحث بفكره وحده، وهذا قل ما يصل الى شاطئ الامان، لانه سيفرق وسيورط، خاصه وان هذه القضيه يرجع جزء كبير منها الى النصوص، النصوص المعصومه. الامر الثالث انه اذا بلغ فهمه الى ان يقول لم يقدر ولم يقضي تزلزل ايمانه ايضا بالقدره والملك. لذا فالأولى ترك الخوض في هذا. يعني إذا كان البحث في القضاء والقدر سيوصلك إلى أنه أجبرني ويحاسبني أو إلى أنه لم يقدر ولم يقضي، يعني لا علاقة بالله عز وجل بهذا الكون، هذه غير صحيحة وهذه صحيحة. الصحيح أن الكون كله بقبضة الله تبارك وتعالى، والصحيح أنك مختار، ولو لم تكن مختارا لما كلفك الله تبارك وتعالى. والأدلة على الاختيار أول دليل ويكفي الأول، أنك تشعر من أعماق أعماقك بحرية الاختيار. إذا قال أنا لا أشعر، تعال حتى أحاوره في هذا. إذا قال والله لا أشعر، أنا ينبغي أن يتعرف لماذا لا يشعر. قال لا عموما لا يتبقى يشعر، وإنما هناك أمسك المسدس وقهره الخلوج بالصلي فرقع رأسه، الرأس فرقع. إذا كان منعه من الصلاة في هذه القتلة وهذا الفجور، فهو إذا لم يصلي لا يحكمه الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أنت لست مجبر وإنما أنت مختار. يعتقدون التوسط في الأمر. ما التوسط؟ لا جبر للعبد على الفعل أبدا أبدا، ولا وليس هناك نص يدل على أن الله قد أجبر عباده على ما طلبه منهم أبدا أبدا. لو أنه أجبرهم لوجدت نفسك محمولا دون أن ترى من حملك إلى الحج. لو أجبرك على الحج، لو أجبرك لأقل ما شئت في الإجبار. الإجبار أن تصادع إلى الأمر بالسلاسل، وهذا ما نشاهده ولا نعرفه حقيقة. ولا تخوض أيضا، بمعنى أنك أنت لست الخالق، أنت لست في مقام إذا قلت للشيء يكون فيكون. والذي يدل على هذا أن كثير من مراداتنا لا تنفذ، تجري الرياح بما لا تشتهي السبل. إذا هناك تشابه أو تشابهكم في هذا الوجود في هذا الكون. لكن إذا عزمت على طاعة وتوجهت إليها لكن منعتك الشرطة من الوصول إلى مكان أداء هذه الطاعة، ارجع وكتبت لك الطاعة. هيدل هذا على الجبر؟ ما يدل على الجبر، هذا على عين الاختيار. حيث يأتيك المنع من الخارج وأنت متوجه إلى أداء الطاعة فأنت مطيع لله تبارك وتعالى. ولا أدل على هذا من الأحاديث كثير منها. لو أنك نويت بقلبك إذا أعطاك الله عز وجل مليار درهم وضبتها كلها بطاعة الله عز وجل، إذا كنت صادقا ستجد في صحيفتك يوم القيامة أنك أنفقت مليار دون أن تنفق مليار. لكن كن صادقا، لأنه مع الله عز وجل لا يسري إلا الصدق. في مقابل أيضا لو أنه توجه إلى معصية من المعاصي ثم قبل الوصول خطر بباله أو خطر بباله أنه سيقترف هذه المعصية وسيدخل في الغضب وفي الغفلة وفي الإثم وفي كذا، فرجع تكتب له حسنة. من هم بسيئة فلم يعملها كتب له حسنة. لو أنه توجه ليقترف معصية فوجد الشرطي قائما يمنعه من اقتراف هذه المعصية، حاول بذل خدع ما تبشي، كان الشرطي عليه قضى معينة، رجع تكتب له سيئة فيه هنا لأنه لم الشر. ما الذي منعه من فعل الشر؟ المانع خارجي، كما أنه إذا كان المانع من الطاعة الخارجي تكتب له الطاعة، كذلك إذا كان المانع عن المعصية مانع خارجي يكتب له أنه قد نوى الشر، فقد أضمر الشر لكنه لم ينفذه لمانع خارجي. كل هذا يمكن أن يطرح في هذا الشأن. قال لا تخرج عن مقام العبدية لله عز وجل. لماذا؟ قال لأن صفة العبدية صفة ذاتية. أحيانا يلبس على بعضهم في الظاهر معنى ثبوت صفة العبدية في العبد. يعني فرعون شرب من خمرة الملك وعب حتى سطل، كما يصل الفراعنة كل الفراعنة عبر الزمان والمكان، فإذا به يقول أنا ربكم الأعلى. أين هذه القول أو أين هذا القول أو أين هذا المعنى الذي تشدق به؟ هو أراد أن يخرج عن جلده حينما أدركه الغرق. الماء من ألطف ما يكون، الماء سبب الحياة، الماء رقيق شفاف رقيق، لكنه لما صار ينزل ويطلع ويطلع وينزل أين معنى الربوبية؟ أين معنى الإلهية الذي قال ما عند لكم من إله غيري؟ أحيانا يلبس على صاحب التلبيس نفسه، يلبس عليه في حاله، هو غنى ما في مرض، قوة، إذا قال اجنوا يجنون، إذا قال اقتلوا يقتلون، وإذا قال اطلقوا يطلقون، شو أعلم هذا؟ هل كيف يكون؟ شرب آخر كأس أو الثمالي كما يقولون، فإذا قال أنا ربكم الأعلى، هو ما شرب يقولها ترى اليوم بلسانه، هو عم يقولها بمعنه، هو حتى حينما يصدر القرارات والأوامر يصدرها بلفظ كن كن كن كن، لكن حين يقول إيه ما يحشرك؟ لا بد من انتهاء اللجأ. ومن هنا صفة العبدية صفة ذاتية ربما صمتت أو انصمتت في نظر بعضهم أو في نظر صاحبها، لكن إلى متى؟ قال لا تزل عنه على الإطلاق. ومن هنا نبقى في العبدية فيما ما بينه، نحن عندنا جزء اختياري فقط، هو الجزء الاختياري، أما وراء ذلك نحن عبيد نكبر كما يريد الله تبارك وتعالى، ونتحرك الحركة التي من ورائها طاقة يعطينا الله عز وجل إياها، حتى إذا ما انتهى نصيبنا من الله عز وجل انتهت هذه الطاقة وسقط جزعا خشيبا لا حياة فيه ولا روح. ليس مع الله عز وجل من ينازع الله في فعل من أفعاله، لكن ظهرت البدع وعمت الفتنة حتى اضطر العلماء إلى أن يخوضوا في هذا الموضوع وأن يفصلوا فيه في إطار ما يكتفي له صدر الشريعة، في إطار ما تأذن به النصوص. من المسائل التي لا بد من أن تطرحها هنا على أنها من المسائل الأصلية في قضية القضاء والقدر، عدة مسائل بعدما ننتهي منها سنجد أنفسنا أمام موضوع هو آخر موضوع مما يتعلق بالجائز في حق الله تبارك وتعالى، وهو قوله ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا اختيار. أما زاد القلب، أما حصانة الروح، أما آثار معرفتنا بجلال الله تبارك وتعالى، فهذا كله إنما جاءت به النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. قال عطاء: إن أخوف ما أخاف لو سألت نفسي قبل أن أستمع إلى عطاء، أتخاف؟ ربما كان الجواب على حسب سهيل، أقول لا أخاف بناء على أني لا أخاف من شيء معين تريد أن تخيفني منه، أو أخاف إذا لاح لي معنى ينبغي أن أخاف منه. هل يمكن للنفس أن تنخلع عن مفهوم الخوف بالكلية؟ إذا كان للنفس أن تنخلع معنى ذلك أن معنى الخوف أن فطرة الخوف فينا فطرة ما كان لها أن تؤدي وظيفة في هذه الحياة، ونحن نعلم، وهذا ما تكلم به محمد قطب حفظه الله تبارك وتعالى في صورة رائعة مما كتب، وهو منهج التربية الإسلامية، هذا كتاب يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ، تكلم عن الخطوف المتقابلة في النفس البشرية، ومنها الرجاء والخوف والخشية والمحبة والبغض، كل هذه تفاصيل، ولأجل ألا نضع البغض في محل المحبة، ولا المحبة في محل البغض، ولا الخوف في محل الرجاء، ولا الرجاء في محل الخوف، من أجل أن نغذي هذه الأشجار كي تؤتي ثمارها ربانية في الحياة، لا بد لنا أن نتعرف مما نخاف ومما لا نخاف، وإذا لم ندري ما الذي نخاف منه وما الذي لا نخاف منه، ربما خوفنا الله عز وجل من الذبابة، وإذا وضعنا الخوف في موضعه فإن الدبابة على الذبابة لا تخيفنا، كما نرى واقعا عمليا. عطاء يقول: إن أخوف ما أخاف منه أن يطرحني الله في النار. لاحظ هذا الخوف مع الوعظ، إذا ما يخيفه إلا أن يدخله الله النار. إذا كان خوفه حقيقيا وجد نفسه في سلوك يبتعد كل الابتعاد عن الأسباب المضية إلى النار، لأن الله عز وجل حاشاه أن يدخل في النار رفعه بهذه الدار، أو من ترك الأسباب المغذية إلى النار حاشا لله أن يدخله النار. رجل سقى كلب عطش فغفر له بأس له الجنة، وامرأة حبست هرة فأدخلها الله عز وجل النار، فكيف إذا قتل مسلما مسلمة إذا فعل ما فعل، ما الذي يرجوه بعد ذلك؟ أخوف ما أخاف أن يطرحني في النار. ثم بعد طرح النار هذه المسألة لعلها ما يقوله إلا قلب محب، طرحه في النار. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ثم يعرض عني لا ينظر إليه، كأنما يرجو ولو طرح في النار أن يناله نظرة من العزيز الغفار سبحانه وتعالى، فإذا به يخرجه من النار. أين المشكلة المعضلة الحقيقية؟ المعضلة الحقيقية ما قاله الله سبحانه وتعالى في أولئك الذين ماتوا على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قائدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون. وأخيرا قال سهل كلهم من جبال هذه الأمة، من أعلام هذه الأمة، من نجوم هذه الأمة، نحن بحاجة إلى النجوم إذا انطمست النجوم، بحاجة إلى النهار إذا مدلهم الليل وطالت وداده. سهيل ماذا يقول؟ قال للخائف ثلاث علامات، حتى ما نظن أن الخوف يسكن في الكتف، أحيانا برجف برجف وقلبه قد مل على قبصه. لماذا رجفت أنت يا محترم؟ قل لماذا رجفت يا أخي؟ إذا رجفت خوفا مع ذلك أن مكان الخوف القلب هو الذي رجف الكتفين أو رجف الجسد. نقول ثلاث علامات: يجتزئ باليسير من الأكل، يأخذ من الدنيا الحظ الذي يأخذه المضطر، وأنتم تعلمون بأن المضطر فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه، ما دام يأخذ مضطرا يأخذ باليسير لأنه خائف من الحساب. وهذه الدنيا كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: أي شيء فيها يمكن أن يتعلق به العاقل؟ إذا كان حلالها حساب وحرامها عذاب، فبما تتعلق إذا؟ يقول يجتزئ باليسير من الأكل، اثنان وباليسير من النوم، خائف ما ينام ترى أبدا ما ينام، ويقي خطر الدنيا عنده، أي مصيبة دنيوية لا يلتفت إليها إلا الالتفات المطلوب، أما أن يتساقط أن يجزع أن يسقط أن يتهاوى فهذا ليس من شيء الخائفين. كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم